حكمه من يعمل في وظيفة حكومية من مهام عمله التفتيش على محلات الخمور، فهو يقوم بضبط أنواع منها مخالفة لما هو مقرر لها من النسب الكحولية وإعطائها أسماء مخالفة لنوعها تهربا من رسوم أو ضرائب أو جمارك، وهو يقوم بحملها إلى مقر عمله وبالتالي إرسالها إلى معامل التحليل. فلهذا القائم بوظيفته أو القائم في معامل التحليل ينطبق عليه من شملهم الحديث باللعنة. الواجب على من وظف في هذا أن يساعد على التعرف على الخمور وردها والقضاء عليها ومنعها، أما أن يساعد على ترويجها أو بقائها أو نحو ذلك فعليه ثم الأمانة عليه العدوان، هذا الأمانة. أما إذا ساعد على إتلافها والقضاء عليها وتعريف أهلها مشكور مجهول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.